إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 78. قال رحمه الله: كتاب الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل ما يحرم على ابنيهما من النسب. وإن ارتضعت طفلة صارت بنتا لهما، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا فيما يتعلق بالرضاعة، هذا ما في شك أنه حكم باقي ودائم، وكثيرا ما يتساهل الناس فيه، ثم يأتي بعد ذلك. قد يتزوج الواحد امرأة ثم يتبين له أو لهما جميعا أنها أخته من الرضاع. الرضاع حدد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم، فلا يحرم من الرضاع إلا ما كان 5 مرات فأكثر، ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، فالرضاع الذي يكون بعد الحولين لا يحرم. والرضاع إذا لم يكن 5 مرات لا يحرم، رضع الواحدة والاثنتان والثلاث لا تحرم. الرضاعة ما هي تحرم؟ هي أن يمسك يمتص الرضيع من المرأة ويصل إلى جوف يمتص، ثم يرسل الثدي، ثم يعود ثانية وثالثة ورابعة، فإذا حصل على 5 مرات صار ابنا للمرضعة. قد يكون الرضيع ابنا لزوج المرضعة ولا يكون ابنا للمرضعة، فقد يكون عند الرجل 4 نساء، وكل واحدة ترضع هذا الرضيع رضعة، وواحدة ترضع رضعتين، يكون هذا الرضيع ابنا لزوج المرضعات ولا يكون ابنا لهن، لأنه ما دام أن الرضاع حصل كماله من مجموع الأربع أو 3 أو 2، كنا 2 فأرضعت واحدة الرضيع 3 والثانية 2، فإنه يصير ابن للمرضعة زوج المرضعات أو المرضعتين، ولا يصير ابنا لهما. وقد يكون محرما لهما بحكم أنه ابن لزوجهما، لكن هذه المحرمة لا تنتقل إلى أمهاتهن ولا إلى أخواتهن ولا إلى بناتهن من غيره، وإنما تكون قاصرة عليه فقط. يكون ابنا للزوج محرما للرضيعات. قال رحمه الله: والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط، محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. ولا يحرم إلا بشروط 3، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الثالث أن يرتضع 5 رضعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ولبن الفحل محرم. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صارا أخوين لأن اللقاح واحد، وإن ارتضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى 2 رضعات صارت بنتا له دونهما. فلو كانت الطفلة زوجة لهم فسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات 3 من لبنه و2 من لبن غيره صارت أما لها وحرمتها عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. لا شك أن هذه من الغرائب لكنها تقع، ترضع عدد من الزوجات طفلا وكل واحدة من رضاعها لا يجعله محرما لها يعني ولدا لها من الرضاع، لكن مجموع الرضاع يجعل الرضيع ولدا لزوج المرضعات. قد تأتي مسألة وإن كانت في الوقت هذا في غاية الغرابة، تكون طفلة في سن الرضاع يتزوجها زوج هذه المرأة المرضع، فتأتي المرأة هذه وترضع هذه الطفلة رضعات، هي زوجة زوج هذه الطفلة، فتكون هذه المرأة أما لزوجته فتحرم عليه الطفلة بسبب هذا اللبن، وتحرم المرأة الزوجة عليه بسبب أنها صارت أما لزوجته، أو يكاد يكون هذا الأمر غاية في الندرة، لكنه إذا وقع فلا بد له من ذلك. امرأة أرضعت هذه الطفلة، وقد تعمد المرأة لتحريم الطفلة على الزوج لترضعها حتى يحرم عليه أن يتخذها زوجة، إلا أنها أيضا بهذا العمل تسبب تحريم نفسها على هذا الزوج، لأنه من المعلوم أن أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها، وأن بنت الزوجة تحرم على زوج أمها، فترتب هذه الأشياء. هي وإن كانت في الغالب أنها نادرة جدا لكنها تقع، إذا وقعت فحكمها كذلك، تحرم الرضيعة إذا رضعت من زوجة زوجها، لأن ما دام أنها يصح أن تكون زوجة وهي في الأشهر أو في السنة أو في السنة والنصف أو لم تتم السنتان أو لم تتم السنتين فهي في حقيقة الأمر زوجة، فإذا رضعت من لبن زوجته صارت ابنة له من الرضاع، لكن لو رضعت بعد الحولين ما صار لذلك الرضاع أثر لا بتحريم المرضعة ولا بتحريم الرضيعة. هي من الأشياء التي قد توجد، وربما صنعت بعض النساء لمضايقة زوجها إما بحرمانه من هذه الطفلة أو تسعى أيضا لتحريم نفسها عليها، إنها لما ترضعها حتى تجعلها بنتا له من الرضاء وهي زوجته، فإنها تكون أيضا أما لزوجته من الرضاء فيترتب في ذلك التحريم. الله المستعان. سليك. قال رحمه الله: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. هذه التي لم يدخل بها، إذا لم يدخل بالمرأة لم تحرم الربيبة، يعني بنت المرأة بنت الزوجة لا تحرم على زوج أمها إلا بدخوله بها. ربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن إلى آخره. فهذه الطفلة التي لم يدخل بأمها لا تحرم، لكن تحرم الزوجة لأنها صارت أما لزوجته فحرمت الزوجة ولم تحرم الطفلة. وهذا ممكن أن يتزوج امرأة رجل امرأة مطلقة أو متوفى عنها ومعها طفل رضيع، ويكون لهذا الرجل فتاة صغيرة في سن الرضاع، فقد تقصد المرأة تحريمها عليه فترضعها وهي لم يدخل بها هذا الزوج لكنها مرضعة وهي زوجته، فلما لم يكن دخل بها لم تحرم الربيبة وتحرم المرضعة. وهذا يحصل وإن كان ليس بالكثير، لكن قد يتزوج واحد امرأة لها مطلقة أو متوفى عنها وهي مرضع من زوجها السابق فيتزوجها، تكون له زوجة ما أتمت الحولين تعيش على الرضاعة، فتأتي هذه الزوجة الأخيرة تريد تحريمها قبل الدخول بها فترضعها، فإذا أرضعتها حرمت الأم ولم تحرم الرضيعة لأن في حكم الربيبة التي لم يدخل بأمها. صلى الله عليك. قال رحمه الله: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين. صغيرتين لأنهما بهذا الرضاع صارتا أختين فلا يجمع بينهما، والتي أرضعتهم صارت أم زوجتيه، فلأنهما صارتا أختين حرم استمرارهما معا وحرمت الأم، لكن يملك أن يسترجع إحدى الثنتين إن جمعهما محرم بسبب عدم جواز الجمع بين الأختين وحرمت الكبرى. قال رحمه الله: وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة،

الاستمرار مع زوجته إذا أسلم أسلم جميعا. لو تأخر إسلام الرجل، أسلمت المرأة ولم تتزوج، ثم بعد فترة أسلم الزوج، فإنه يدخل عليها على أنه زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر من أسلمت نساؤهم قبلهم في من العرب وأسلموا، ما أمرهم أن يجددوا عقد نكاح ما دام أنهن لم يتزوجن بعدهم، لكنهم أسلموا على نكاحهم الذي كانوا عليه قبل الإسلام. السلام عليك. قال رحمه الله: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام من وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. قال رحمه الله: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه. الكافر إذا أسلم وله زوجات إماء مملوكات فأسلموا جميعا، هن بقين على ما يعتقدن من الكفر، فإن كان هو لا يحل له نكاح الإماء الكافرات فرق بينهما، لأنها ما دامت أمة وأسلم رضيها زوجة له فإن نسلها يكونون أرقة. أما إذا كان مسلما هو وامرأته مسلمة وكلاهما في الرق، ثم عتقت المرأة صارت تملك نفسها ولا تبقى زوجة له، لكن لو رضيت بقيت بنفس النكاح السابق لا تحتاج إلى عقد نكاح، وإذا لم ترد فإن عتقها يجعل الأمر بيدها، تستبرأ وتحل لغيره. في قصة بريرة، بريرة كانت مملوكة وزوجها مملوك، وكتبت على أن على قيمة تدفعها، فدفعتها عائشة رضي الله عنها دفعة واحدة على ما هو معروف إنما الولاء لمن أعتق. لما زوج بريرة كان حريصا جدا على بقائها ويبكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا ترى يعني من تعلق مغيث هذا بزوجته ويتابعه؟ النبي قال: لو يعني بقيت معه. قالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شفيع. قالت: لا حاجة لي به. ثم تم التفرق بينهما.